يقول هذا ورد في قصة سليمان أن الجن تعمل له التماثيل، فكيف يكون ذلك والتماثيل محرمة؟ الجواب بأن يقال إن التماثيل التي صنعتها الجن لسليمان إما أن تكون مما ليس على صورة ذات روح كتماثيل الأشجار أو الجبال أو غيرها، أو يقال إن التماثيل التي صنعوها من ذوات الأرباح الأرواح كانت تعدم فيها يعدم فيها الرأس فلا يصنع فيها، لأن الصورة الرأس صح عن ابن عباس عند البيهقي إنما الصورة الرأس، فإذا ذهب الرأس فلا صورة، ومعنى ذهابه يعني طمس بالكلية أو عدم استكماله. فلو أن إنسانا بنى تمثالا كاملا لمخلوق دون رأسه لم يكن ذلك محرما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.